يا خالق الزهرة في حضن الجبل من فوق، لونها ومنظرها آية للجمال والذوق. يا خالق الزهرة في حضن الجبل من فوق، لونها ومنظرها آية للجمال والذوق. تطلع وتدبل على دمع الأمل والشوق، لا يدرى بيها ولا يعلمها غير الله، لا يدرى بيها ولا يعلمها غير الله، لا يدرى بيها ولا يعلمها غير الله. سبحانك سبحانك يا